إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء وفي مستهل هذا اللقاء وبين يدي هذه الكلمة وفي حضور هذه الوجوه الكريمة، نشيد بأمر مهم وننوه كذلك به، حيث هو علامة وأمارة من أمارات الحسن العناية وجميل الرعاية بأسباب الهداية. ينبغي أن يعلم الإنسان بأن أمرا مهما، ينبغي أن يعلم ويدرك أمرا مهما، وهو أنه يسعى ويبدي ويبدأ كذلك هو نفسه، يعني يبدأ بإظهار يعني حرصه ومحبته وابتغائه وسعيه واستجماعه لأسباب الهداية. تذكرون الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فينبغي عليه إذن أن يبذل ذلك، لهذا حتى الإنسان يدرك هذه الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي سبحانه، وأمر هذا العبد أن يظهر استعداده بالدعاء والسعي وطرق الأبواب وتحقيق الأسباب والسير على الهدى والصواب وغير ذلك. هذا شيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اهدنا الصراط المستقيم، ولا لا، صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا. فلا بد إذن، ومن أسبابها الإنسان الذي يحرص صراحة على تعلم هذه الأشياء. ندرك رمضان، ندرك صوم رمضان وما فيه من المعاني السامية، وما فيه كذلك من العلامات كذلك البالغة التي تدل على كونه شعيرة عظيمة، وإلا كيف باعتباره وجعله، جعله الشارع ركنا من أركان الإسلام، ركنا من أركان الإسلام. هذا مما يدل على عظمة شأنه. وكذلك هذه الأمور العظيمة ينبغي أن أن يظهر ويستحضر الناس ويستشعر كذلك الناس عظمتها. ليس الاستشعار هذا مجرد كلام يقولونه، إنما إحساس وشعور يحسونه، يشعرونه، يستشعرونه في أنفسهم، كأنه حديث الجوارح وحديث الأعصاب وحديث القلوب وبلسان الحال ولسان القال، تجتمع كل في هذه الوجوه، تجتمع كل هذه الوجوه كلها فيه، حتى يظهر الإنسان حقا كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. سبحان الله العظيم، هذه التقوى اللي هي أساس الأعمال، رأس كل بر وأصل كل خير وجماع الطاعات والقربات والأعمال الصالحة والنافعة، ولا لا؟ فالله سبحانه لا يقبل من العاملين إلا إذا كانوا متقين، كما قال أحد بني آدم لأخيه: إنما يتقبل الله من المتقين، وكما قال سبحانه وتعالى: ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك كذلك جعل من هذه الثمرات ما يعني ما الذي يعني يستثمره الإنسان ويجده الإنسان ما شاء الله ثمرة طيبة حلوة ما شاء الله، ويجد ويظفر كذلك بالأجر الجزير، ويعني ما شاء الله أجر جزير من عند الله سبحانه وتعالى. تصوروا كما سيأتي بيان إن شاء الله في ذكر فضائل رمضان لما يذكر: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لك من أجر الصيام أضعاف مضاعفة، تتزايد بحسب تقواك وصلاحك وباعتبار انضباطك وارتباطك والتزامك وإحكامك يعني لصيامك. الناس متفاوتون يا إخوان، متفاوتون. كلما أنت يعني بذلت وأبديت وأبليت بلاء وأظهرت صبرا واحتسابا وطاعة وقربة وديانة وعبادة لله، كذلك الأجر سيكون كما سيأتي في ثنايا هذا الحديث. لهذا الله سبحانه ذكر عباده بالتقوى، وهذا أمر عظيم جدا كما سيأتي بيانه. إنما هي جماع هذه الأمور كلها لما قال سبحانه وتعالى مخاطبا إياهم وواصفا كذلك لهم بذلك الوصف الرفيع الذي يدل على رفعتهم وعلى سمو قدرهم وعلو شأنهم، أن خاطبهم بخطاب يدل على منزلتهم التي أهلتهم لذلك والتي تجعلهم يعقلون ويفقهون ويدركون حقيقة هذا الخطاب، ليس مجرد الكلام فقط إنما فحواه ومعناه ومقتضاه هكذا، ويفهمونه على مراد ربهم سبحانه وتعالى. لما يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أنت مثل ما كان السلف يعني يصغون وينصتون وينتبهون ويتدبرون حتى لا يفوتهم من الخطاب حرف، يخشون ممكن لو يفوتك حرف من الخطاب أو من الجملة قد يختل به المبنى فضلا عن المعنى، قد يختل به المبنى لا يكون سليما ولا مستقيما فضلا عن المعنى الذي يقوم على المبنى. فلذلك أنت تستفيد لا شاء الله، إما أن تؤمر بخير ونفع وما يعني بأمر نافع وأمر خير وطاعة، وإما أن تنهى عن أمر ضار وعن أمر سيء وتؤمر وتنهى عن معصية، وإما أن تذكر بما تنفعك موعظته وعبرته وغير ذلك من العبر والعظات المستفادة والمستقاة من هذه الخطابات القرآنية. لذلك عباد الله، خاصة إذا تعلق الأمر ببيان حكم شرعي لا يسع الناس جهله ولا ينبغي أن يفوتهم علمه وإدراكه، لذلك لا بد من الإنصات. ألم يقل الله سبحانه، هذا خطاب الله ليس كسائر الخطابات، كلام الله ليس كسائر كلام غيره سبحانه وتعالى، لا، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كان يعلمها لأصحابه كما قال جابر بن عبد الله مثلا، يعني يبين بأن النبي كان إذا خطب قال يعني لما يقول إن الحمد ومما يقول ومما يأتي ذكره في ثنايا خطبته التي كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السنة بل السورة من القرآن، هكذا يعلم هذه الخطبة يعني كما يعلمهم السورة الآية القرآنية والسورة من القرآن، من بينها قل وإن أحسن الكلام كلام الله، يعني أحسن الحديث كلام الله، ها سبحان، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت الآن لما تسمع كلام الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لهذا الله قال يعني وكأن الإنصات لا يكون فقط بالآذان، لا بد أن يكون لك عقل لهذا البيان، وأن يكون لك تدبر كذلك بالجنان، حتى ليس فقط قاصرا على حد صماخ الأذنين أو على حد سماع الأذن، لا، بل ينبغي أن تعيها هذه الأذن الواعية وتعقلها كذلك هذه القلوب الحية. سبحان الله، قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهذا الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، زيد أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كلام ربكم يا عباد الله، تدبروه ما شاء الله، أنعموا أنظاركم يعني تدبركم واتعاظكم وتتبعكم وتفهمكم وتفقهكم لمعاني، فإن فيه الخير الكثير، الخير الكثير والفقه الغزير. سبحان الله، كلما أدركت شيء إلا وتجد كذلك ما يقتضي وما يعني وما منه يستنبط ويستخرج وما به عليه يستدل ويحتج، ما شاء الله. لهذا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. لهذا لما قال الله مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سبحان الله، سيأتي إلى ذلك. المهم الكلمة هي حتى في فضائل شهر رمضان. أولا ينبغي أن ندرك كلمة الفضل، حتى كلمة الفضل عندما نقول هذا من فضل كذا وهذا من فضله وإحسانه، هو ابتداء إحسان بلا علة كما يقولون. يعني حتى كلمة فضل الشيء تدل على ما فيه من الآثار الحسنة والثمار الطيبة والنتائج المرضية إلى غير ذلك الذي يريده الناس ويهواه الناس ويبتغيه ويلتمسه الناس. ولا أقول هذا من فضل ذلك العمل، فضل الصلاة، فضل الوضوء، أنت لما تحسن الوضوء تدرك ما في الوضوء من الفضل. ولذلك لما تذكر أنت بأن هذا الوضوء يعني تتحات معه وتتساقط مع ذنوبك مع إلى أن تتساقط مع آخر قطر الماء، ولا لا تدرك يعني فضله وتدرك منزلته. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون لما ذكر الصلاة كذلك فضلها، وذكر عبادات وطاعات وقربات بين فضلها وأثرها، بمعنى ما الذي يجده الإنسان فيها من الخير والفضل والأجر والثواب والسعادة والصلاح والفلاح، فهذا كله من فضل العمل. وإن فضله يدل على شرفه، وإن فضله يدل على حسنه، وإن فضله يدل على خيره ونفعه. أي شيء له فضل وربط به الشارع، وربط الشارع يعني ربطه به هذا وجعله مقرونا به وجعله تابعا له وجعله مترتبا عليه إلا ويدل على ذلك. وكلما تكاثرت الفضائل وتعددت كذلك وتنوعت أيضا، كلما دل ذلك على عظمة الفعل الفاضل ولكثرة وتعدد وتنوع فضائله. اذكروا مثلا يا إخوان، أعطيكم مثال حتى ندرك هذه الفضائل، خاصة فضائل أركان الإسلام، لو نتأمل فيها نجدها ما شاء الله، نجدها عميمة والحمد لله، وعظيمة والحمد لله، وصفاتها وأمراتها كريمة والحمد لله. لما تتأملون في الحج يذكركم الشارع، يذكركم يعني القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى بالمنافع التي يشهدها الناس ويجدها الناس ويستشعرها كذلك الناس ما شاء الله في حجهم. لما ذكر طبعا ذكر أحكام الحج، ولا ينال الموعود إلا بتحقيق المطلوب. طبعا أنت الشارع وعدك وعد ووعده الحق، الله وعدك بهذا والله سبحانه وعده الحق، لكن ينبغي عليك لتصل إلى هذا الموعود لابد من تحصيل لابد يعني للوصول إلى تحقيق ونيل الموعود لابد من تحصيل كذلك وتحقيق هذا المطلوب منك. كما سيأتي، وعدك الشارع مثلا بالمغفرة، مغفرة الذنوب من الصيام كما سيأتي، ولكن اشترط عليك أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب، لكن يبقى لسانك مسلطا، أعمالك غير منضبطة، وشهوتك ممكن كذلك غير مكبوحة مثلا، إلى غير ذلك من هذه. لا، لابد أنك تكبح، لابد أنك تضبط، لابد أنك تروض، لابد أنك يعني تزكي، هذه كلها وتحبسها فيه الآن الحبس، حبس النفوس، حبس الشهوة حتى على المباحات، حبس البطن عن تناول حتى المباحات من المأكولات والمشروبات. لذلك سمي الصوم بالصبر، لأن الصبر هو حبس النفس. إذا كان أنت كذلك تحبس نفسك طاعة لله وديانة، مش لأنك توافق الناس وتشاكل الناس كما سيأتي بيانه إن شاء الله، إنما طاعة لله، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الإنسان ترك شهوته طيلة أيام رمضان، ومن كما يقولون لحظة بزوغ الفجر إلى غاية غروب الشمس، هذه اللحظة، هذه الساعات وهذه المدة كلها يستغرق هذا الصوم، وينضبط في هذا الصائم بهذه الأحكام وهذه الآداب. ما شاء الله، لما فعل هذا؟ لله، هذا شيء جميل. لذلك عباد الله، نحن كذلك ندرك هذه القيمة من العبادات حتى نستفيد ما شاء الله، وحتى نحصل وندرك ونحقق كذلك، ونتحقق أيضا، نحن أنفسنا نتحقق من هذه الأشياء، ونحققها على هدى من الله وعلى بصيرة وعلم ودراية ما شاء الله بأحكام هذه الشريعة. مثل ما ذكرت لكم وأوجز في الذكر حتى لا يكون على حساب حديثنا وعلى حساب موضوعنا، موضوع فضائل شهر رمضان، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر مثلا الحج وقال مثلا سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. لو تنظرون في منافع الحج، هل تجدونها قاصرة على وجه أو على مظهر أو على صورة أو على هيئة؟ لا، إنما متنوعة متعددة، حسية ومعنوية، روحية ومادية، دنياوية وأخراوية، فردية وزوجية وجماعية. يعني المنافع كل ما تأملت في استجلاء واستخراج وبيان وذكر وتتبع واستقصاء واستقراء هذه المنافع لوجدتها ما شاء الله لها من الأدلة ما هي بالنسبة لها بمثابة الجوامع، أي الجامع لهذه المنافع. كذلك لو تذكرون الزكاة الزكاة كذلك هذا ركن من أركان الإسلام، لما ذكر الشارع منزلته وذكر وجوبه وفرضيته وكما يتعلق هذا الأمر، لكن ذكر فضل الزكاة ما شاء الله، وذكر كذلك ثمار وآثار الزكاة، جعلها لم يجعلها قاصرة على وجه، ولم يجعل مصرفها يعني يكون قاصرا على وجه، إنما العليم الحكيم هو الذي جعلها كذلك وشرعها كذلك سبحانه وتعالى، لما قال مثلا أخذ مثال فقط على سبيل التمثيل، إنما على سبيل التمثيل فقط وبالمثال كما يقولون يتضح المقال. قال تعالى كما في سورة التوبة، أي في الآية 60 من سورة التوبة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبحان الله. فأنت الزكاة هذه فيها كذلك من الآثار التي فيها تربية إيمانية، تربية خلقية، فيها أشياء كثيرة، تربية اجتماعية يعني وتربية نفسية إلى غير ذلك من أنواع هذه التربية، حتى فيها أسباب الألفة ودفع أسباب الفرقة وجعل أسباب الأمن وأبواب الأمن ودفع كل ما يخل بالأمن، وهو لما يحصل الحقد بين الأطراف والحسد بين الناس، ولا يأمن الغني على نفسه يعني ماله لما يشاهد الفقير، لأنه يقول على الفقير أخشى أن يسرق مني مالي، يخشى أن يتربص ويترصد لي ويتربص بالدوائر، فلا الفقير يعني يحب الغنية ولا الغني وكذلك يأمن ولا كذلك الغني كذلك يحب الفقير، إنما جعل الشارع من أجل تطهير القلوب وتزكية النفوس وتقويم الأخلاق وتوجيه توجيها رشيدا سديدا. هذه الشعائر هذه العبادات لها آثارها لها فضائلها التي من بينها جعل الزكاة أمرا يسيرا يؤخذ من مال الغني، يعني مال قليل يؤخذ من مال كثير لا يضر المأخوذ منه أي ذلك الغني، لا يضر ذلك الغني كما أنه ينفع ذلك الفقير. سبحان الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى غير ذلك يا إخوان. كذلك رمضان، نحن الآن نذكر بعضها لأن فضائل رمضان وخصائص رمضان كثيرة وغزيرة ومتعددة، إنما لما نذكر أهمها، نذكر المسائل الظاهرة وتندرج تحتها، يعني دائما نذكر المسألة الظاهرة والأصلية، يعني الأصل في تلك القضية أو المسألة أو الوجه والصورة والذي يندرج تحتها بصورة ضمنية كما يقولون، يكون معنيا ويكون مرادا ويكون كذلك متحققا هكذا. سبحان الله. فأولا الله سبحانه وتعالى كما قلنا دائما الفضل لا يتحقق إلا بالكمال، العلماء لما يقول لا ينال الإنسان فضل الشيء إلا بتحقيقه على الوجه الكامل التام، يعني لا ينال فضل الصلاة من لم يؤديها حق أدائها، من لم يصليها بأركانها وفرائضها وأحكامها، ولا لا؟ تذكرون ذلك المسيء صلاته، يعني لما قال حديث المسيء صلاته المعروف لما صلى مرة وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال عد فصلي فإنك لم تصلي، ما كأنك ما صليت، هو في نظره رفع وخفض ورفع سجد وركع إلى غير ذلك مما فعل، يظن هذه الأفعال مجزئة، أقل ما يظنها ويحسب أنها مجزئة، ولكنها ليست حتى مما يصح الشيء به، وتبرأ ذمة المكلف كذلك به، ولذلك أمر بإعادة الصلاة كأنه لم يصلي. كذلك الصيام ينبغي لينال الإنسان فضل الصيام ينبغي أن يتأدب بما فيه وينضبط بما فيه من الأحكام وأن يؤديه في على سبيل الإتمام وعلى وجه الإحكام، وإلا كما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليش؟ رب صائم ليس له من صيامه الجوع والعطش، حتى القائم كما سيأتي إن شاء الله، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ولا لا؟ فلذلك إذن لا بد أن نعلم أمرا بأن الفضل الشيء يتحقق بعد قيام بالفرض، تؤدي ما هو مفروض عليك، ويا حبذا لو تستجمع وتستوفي وتستوفر وتستكمل الوجوه الأخرى التي المكملات والمتممات من وجوه المستحبات والمندوبات، هذا ما يسمى على سبيل الاستحباب. يا حبذا كل ما كنت أجمع كلما كان ذلك أنفع لك بتحصيل الأجر والثواب. لهذا الله سبحانه وتعالى أول هذا الشهر شهر رمضان لم يذكر كما يقول العلماء، يعني من بعد الفوائد حتى هذا الشهر، يعني انتم تذكرون لما نسمي الشيء يعني ان نسمي المسمى والشيء باسمه خير لنا من ان نشير اليه، ولا لا؟ فتسميته تدل على تشريفه، اما تقول فلان او كذا او تشير واحد او الى عندك ما، يعني هذا في الحقيقه كانك نكرته واصبح نكره، لكن التعريف والتسميه من التعريف وهذا من التشريف. ولهذا كما يقول ما ذكر شهرا كما يقولون إلا يعني باسمه إلا رمضان، قال شهر رمضان. سبحان الله. وبين أن هذا الشهر فاضل لكونه جعله أفضل الشهور كلها، ولا لا؟ هو أفضل الشهور كلها، وجعله كذلك جعل فيه ليلة هي أفضل الليالي على الإطلاق كذلك كلها، وجعل فيه عبادة عظيمة كذلك من أعظم العبادات، يكفيكم في ذلك قوله ويسعكم في ذلك قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هكذا سبحان الله العظيم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيكم. فإذا هذا يبين هذا الأمر. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، إذا هذا الشهر بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني جعله شهرا فاضلا، لما ذكر يعني عليه الصلاة والسلام قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، قال فرض الله عليكم صيامه، هذا الشهر يعني فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه سبحان الله، تصفد تكبل توفق حتى يكون أسباب الخير وأبواب الخير والإقبال على الخير أكثر، ولا لا؟ ما في حاجز لحدك، ما في صاد يصدك، ما فيه من يغرك ويضرك، يعني كأنه الآن أسباب الخير أظهر وأكثر من ذي قبله، ولا لا؟ سبحان الله العظيم. يعني وتغل فيه مردة الشياطين زيد، وفيه ليلة، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر بعد هذا الخير. قال يعني من حرم خيرها فقد حرم. والحديث كما هو عند البيهقي وأحمد والنسائي، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع. المهم باختصار أشار إلى هذا، إذا هذا يدل على فضل هذا الشهر، بين النبي صلى الله عليه وسلم وجعل من فضائله أن فرض الشارع صيامه، أي صيام هذا الشهر كله. من فضائل هذا الشهر أول ذكره ما شاء الله، بين فضل شهر رمضان وسماه وعناه وبينه والحمد لله. من فضائله أنه فرض صيامه وجعله من أركان الإسلام الخمس. أولا جعل الصيام هذا من أركان الإسلام ودعائمه العظام. فيأتي حديث عمر بن الخطاب، تحفظونه كلكم ولا حديث جبريل ولا لا؟ بينما نحن جلوس عند رسول ذات يوم ولا لا؟ تذكرون لما سأل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ولا لا؟ إذا ذكر صوم رمضان قال وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. المهم فنجد إذن هذا الصيام، ونجد كذلك الحديث من حديث عبد الله بابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديثه كذلك في الأربعين النووية. كذلك إن شاء الله فرصة أخرى، مش اليوم، نسأل بعض الشباب ماذا بينا. يعني كذلك الحديث لما تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه. إذن وصوم رمضان، إذن بين هذا. وكذلك الدليل كما قلنا قبل قليل وكما ذكرنا قبل قليل، الشارع لما فرض صيامه قال الآية التي تلوناها وقرأناها، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي صيام رمضان، هكذا ولا لا؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وحتى الشارع اجعلوا صح أياما معدودات. الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا أو هكذا، أشار بيديه بأصابع يديه، يعني إما أن يكون 29 يوما لا يكون أقل من 29 يوما، وإما أن يكون 30 يوما ليس أكثر كذلك من 30 يوما، وذكر كذلك شهر عيد الله لا ينقصان، يعني حتى الشهر يعني إما حتى شهر العيد، يعني يقصد شهر العيد، بل يقصد بشهري العيد، يعني أولا شهر رمضان، وكذلك يقصد ذا الحجة ولا لا؟ يعني هؤلاء قال العلماء في شرح هذه الكلمة لا ينقصان وجوه، ذكروا وجهين راجحين. الوجه الأول قال إما أنهما لا ينقصان معنى وأجرا وثوابا ومنزلة وقدرا، بمعنى ولو كان شهر من هذين الشهرين فيه 29 يوما فينال صاحبه أجر الشهر التام الكامل. هكذا بما أن قد يأتي الشهر 29 يوما فلصاحبه كأنه 30 يوما يأكل ثوابه وأجره وجزاءه كاملا أجر الشهر كله. وإما كذلك أن يكون بمعنى لا ينقصان على سبيل التتابع، بمعنى في نفس العام وفي نفس الوقت إذا جاء شهر رمضان ممكن يعني يأتي 29 فإنه يأتي شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة يأتي 30، يعني هذا المهم. ويبين كذلك بأن هذا الشهر ينبغي أن يثبت يقينا، لذلك نهى الشارع عن صوم يوم الشك، ولا لا؟ من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما ثبت في الحديث، ولا لا؟ إذا حتى يبين هذه المسائل يقبل عليها بصورة قطعية صريحة، للمسألة الشرعية مش مسألة يعني تقبلها بصورة ظنية أو بصفة شكية فيها، لا لا، اليقين دائما مسائل مثل هذه يقينية. كيف يتحقق اليقين وكيف يتعين اليقين وكيف يستيقن الموقن كذلك الإنسان بأنه ما شاء الله؟ لأنه الإنسان لما يستيقن حاجة ويدركها على حقيقتها تطمئن نفسه وتقر كذلك نفسه ويقبل بإقبال شديد ما شاء الله، ليس فيه تردد ولا اضطراب ولا شك. كيف جعل الشارع أنه لا يثبت رمضان برؤية هلاله، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال إلى غير ذلك، وإلا فإن غبي عليكم قد يكون غيم ولا لا، قد فيه يعني كما يقول سحب ما يكون صحو ذلك اليوم، فتكمل العدة. يوم عندك يوم الشك في اليوم 29، عفوا إيه نعم يوم 29 يعني هذا يوم الشك، لأن الأصل في الشهر إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، أدنى تمامه حد التمام يعني، والكمال هو 29 ولا يجاوز 30، تمام كماله كما يقولون، يعني نقول هذا تجاوزا هكذا ومسامحة هكذا واعتبارا فقط، وقد بمعنى ليس أكثر من 30. إذا لم يظهر في اليوم 29 فإنه بتمام العدة كذلك يتم الشهر ويدخل كذلك ويليه الشهر التالي الموالي له سبحان الله العظيم. ولهذا ما شاء الله يبين لنا هذه الأمور، حتى سامحوني حتى في أجواء الطاعة وأجواء العبادة لا بد من الدخول عليها، هذه من باب الفائدة أذكرها فائدة، لأنها قد تحصل لنا في أيام رمضان، قد يحصل هذا في أيام رمضان أنه قد تتعدد المطالع وتختلف الحسابات بدايات ونهايات، قد فيقول الإنسان عند أهل البلد الفلاني ظهر عندهم وبدأ وثبت يعني كما يقولون رمضان عندهم، فيقال الأصل فيكم أن تتحروا كلكم الرؤيا، هذا ما شاء الله. فإذا لم يتمكن لكم ذلك ولم يتأتى ويتحقق لكم ذلك، المهم أن يجتمع أهل البلد على شيء، وهو إذا كان مثلا كما قلوا ولاة أموركم وإذا وأهل بلدكم صاموا في يوم معين، بمعنى كأنهم بدأوا هذا اليوم، لا شك أنهم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا يتوطؤون على باطل كما يقولون. لهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، ولا لا؟ صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، أو قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، هذه من باب الفائدة حتى نبين بأنه حتى العبادة هذه الأجواء الطاعة إلاق ما يكونش فيه نوع من الشحناء والبغضاء ونوع من الفرقة والخلاف ونوع من الشقاق والانشقاق وسوء الأخلاق وأسباب الفراق، لا، إنما ينبغي أن يجتمع على الطاعة. تذكرون قبل السنوات كان أبناء الأسرة الواحدة تجدون نصفا منهم على هيئة وصفة وصورة والآخرين تجدونهم على ضد ونقيض وخلاف ذلك، فهذه يعني الحمد لله الشارع جعل لهم باب وجعل لهم ما شاء الله معرفة ذلك وتعريف ذلك في تمام فهم وصحة وسلامة وفصاحة هذا الخطاب، لكن ينبغي فقط أن يفقهوه وأن يعقلوه في منتهى السداد والصواب. لهذا عباد الله هذا الأمر الأول جعل هذا الشهر، إذن جعله كذلك جعل صيامه فرضا وبينه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جعل هذا صيام هذا الشهر يعني يتزايد الأجر ويضاعف الثواب. عبادات كثيرة. صح الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة أكثر ثواب من الأخرى وفي عمل أكثر يعني أوفر وأظهر وأكثر جزاء وحسنة من غيره. ولهذا كان بعض السلف بل نبدأ بالصحابة مثلا كانوا يتحرون ويسألون عن الأعمال الأكثر أجرا الأكثر ثوابا. ما هو قل ثواب الأكثر ثوابا. مثال ذلك نذكر مثالا فقط واحد نذكر حديث عبد الله بن مسعود لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي العمل أفضل ولا لا؟ قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. المهم الشاهد يعني يدل يسأله عن العمل الأكثر ثوابا والأكثر أجرا. ولذلك جاء بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته بأن صيام رمضان يا إخوان هو من الأعمال التي تضاعف فيها الحسنات ويزاد فيها العطاء والجزاء بحسب يعني التزام صاحبه وطاعة صاحبه وتقوى صاحبه والتزام صاحبه بالصيام على وجه التمام وعلى وجه الإحكام كما يقولون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يعني بمعنى تضاعف 10 إلى 700 ضعف. قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الصوم هو نوع من العبادة. الصوم هذا قال إلا الصوم. أنت تقول الصوم ما هو الصوم؟ ولو نعرفه بتعريف موجز مختصر هكذا ينبغي أن تعلم بأن الصوم هو إمساك. إمساك كما يقول العلماء بعبارة موجزة إمساك مخصوص في زمن مخصوص بصفة مخصوصة. يعني هو إمساك مخصوص ما شاء الله وكذلك في وقت معلوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي صيام رمضان. نتكلم الآن عن صيام رمضان. أما الصيام على اختلاف أنواعه ويبقى وسعة كما يقولون وجوهه وكذلك من حيث جنسه يبقى هو كما يقولون يشمله هذا التعريف كذلك دائما يشمله وهو إمساك. يعني أنت بمجرد شروعك في الصيام فخلاص الآن من هذا الوقت إلى غاية ذلك الوقت يكون الصيام في حقك. وإن كان طبعا الصائم المتنفل والمفترض يختلفان الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام هكذا. أما المفترض لا شك أنه لا بد أن يستغرق ذلك كله وجوبا أما الآخر استحبابا ولا لا. لكن أريد أن أقول هو إمساك مخصوص وفي زمن مخصوص وبكيفية أي بصفة مخصوصة. إذن هذا هو الصيام الذي يمسك الإنسان. هذا الصوم بمعنى الشارع جعلوا أنك تمتنع عن كل الشهوات وعن كل المطعومات والمشروبات أي بمعنى المأكولات المغذيات وعن كل كذلك المحظورات هذه يعني والمحظورات يعني هذه كذلك كل ما من شأنه يفسد عليك صيامك وكل ما من شأنه أن ينقص ويذهب جزاء وثواب ويخدش ويشوه ويشوب لعله يكذر كذلك صفاء نقاء صيامك كذلك تجتنبه. لهذا ضربنا المثال مثال ذلك لما قال بل سيأتي كذلك الحديث وإذا كان يوم صوم أحدكم ولا لا الصوم جنة ولا لا وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا جد ولا يصخب. الصخب إيش هو الصخب؟ الصياح ولا لا رفع الصوت. حتى رفع الصوت مش مليح ما تزعجش الناس. رفع الصوت يعني فلا يصخب العياط ولو زعفان املك نفسك. وإن أحد سابه يعني شاتمه ولا قاتله وش كله فليقل إني مرء صائم إني صائم سبحان الله. بمعنى هذا الصيام يقتضي مني هذا الالتزام يقتضي مني هذا الانضباط وهذا الارتباط بأحكامه. أنتم شايفين الحج كذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سبحان الله. إذن كذلك المهم قال إلا الصوم هذا هو الصوم هو مش مجرد امساك عن المأكولات بس، لا حتى يعني امساك عن المأكولات بنية الطاعة والقربات، بنية العبادة ديانة وطاعة وعبادة. ما الذي دفعك لذلك؟ يعني استجابتك لأمر الله. ربنا قال صوموا يعني كتب عليكم الصيام، بمعنى رأوا فرض عليكم الشارع وجب عليكم ربكم سبحانه وتعالى باش تصوموا هذا الشهر. إذن إلاك تشوفوا كيفاش يتحقق هذاك الوجه الفرض، كيفاش يتحقق بالصورة المفروضة، كيفاش يتحقق بالصورة الواجبة. يعني كيف الصلاة اليوم راكم شايفين كيف صار، يقول لك الإنسان يا شيخ علمني كيف نصلي، تبدأ من التكبير إلى التسليم، وتوري له من الهيئات والحركات وبعض الصفات والأعمال أو الأقوال اللي ما تجبرش حتى بسجود السهو. ولا لا أنت كي تخلي الركن تجبره بسجود السهو، ما تجبروش إنما تجبره إذا كان مستحبا سنن بارك الله فيك مثلا. فأقول باختصار كذلك الأمر باختصار حتى لا أطيل. فإذا قال إلا الصوم فإنه لي، صح الأعمال كلها لله، صح. تقول لي أنت كيف قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ عادة وغالبا الأعمال ظاهرة تظهر على أصحابها، الصلاة واضحين الناس كلهم صلوا، مثلا صلينا العصر خلف الإمام معلوم أننا كلنا أدينا الصلاة العصر في وقت معلوم واحد وفي جماعة واحدة وفي مكان واحد، يعني ما شاء الله اشتركنا في الأسباب، اشتركنا كذلك في الصورة، اشتركنا في الهيئة. لكن الصوم مثلا نأخذ في يوم رمضان، قد يكون الإنسان مفطرا ولا ندري، قد يكون مريضا صاحب عذر وهو مفطر ولا ندري هل هو صائم ولا غير صائم، قد لا نستطيع أن نفرق بين من هو مصائم صياما بتمام الالتزام ما شاء الله بين غيره ولا لا. معناه لا، هذا فيه من نوع من السرية، فيه من أشياء خفية علينا لا يعلمها إلا من يعلم الجهر وما يخفى، يعلم ما تخفيه الصدور وما تظهره كذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا لا. فالله سبحانه وتعالى أعلم، لأن هذه عبادة بدنية وعبادة في تمام السرية صراحة، لأنه ما يدري هذا إمساك، قد حتى في التطوع قد يكون إنسان في يوم أيام شعبان اللي مضات مثلا، تذكرون النصف الأول السنة فيه يعني من لابد من الإنسان أن يصوم استطاع، لكن فيه ترغيب والتأكيد في الترغيب عن الصيام، يعني في الصيام شهر شعبان ولا يعني هكذا، فإنه شهر تغفر فيه الناس يا أخي، ولا يغفر عنه الناس ولا لا، وفي ترفع الأعمال إلى الله وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه أكثر من سير الشهور ولا لا. لكن مع ذلك أنتم ما تستطيعون أن تفرقوا بين من صام ومن لم يصم، كذلك الأمر. إذن إلا الصوم فإنه لي، أنا الذي هو أعلم بمن صام وكيف صام، ويا ما شاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وإنما يؤتى الرجل من أجله بحسب صوابه وبحسب إخلاصه وبحسب سداده وبحسب طاعته وبحسب تجلده، أي كما يكون وتحمله، وبحسب ما اعتراه من المشقة والحرج ولا لا. وإن الأجر يكون على قدر المشقة، وقد يجد الإنسان نحن في أيام الحر يعني إن شاء الله طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتولى هذا الأمر كما، لكن اعلم بأنه يا عبد الله كل ما من غير تكلف ومن غير أن تتسبب من غير تكلف، يعني كل ما كان فيه مشقة، المشقة المعتادة طبعا المتحملة، يعني إيش اللي تقدروا، اللي ما تقدرش المشقة تجلب التيسير ولا لا. إذا ما قدرش يعني كنت مريض ما تكلفش نفسك، كان بعض أصحاب الأعذار أو بعض المرضى أو بعض العجزة مسكين عنده حرص الله يبارك، عنده همة الله يقول لك راني عندي 90 سنة وعنده أمراض ولا بد أن يفطر، لأنه يتناول الدواء بصورة يومية ما شاء الله، ولا بد. وإذا كان أخل فاختل، يعني إذا أخل بالتنظيم يعني المدة وكمية وغيرها ممكن يترتب عليه ضرر. فالشارع الحكيم جعل الأبواب، الحمد لله ربي قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بارك الله فيكم. لذلك الشارع تقول له أنت لابد أن تفطر، يقولك لا الشيخ لا يا أخي، ربك سبحانه وتعالى رو يعطيك ثوابك وأجرك، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل في حديث بلها كما في رواية أخرى كما يكره أن تؤتى معاصيه. المختصر شديد، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لهذا يا إخوان اجعلوا في صيامكم دائما الله الرقابة على الله، التقوى ومراقبة الله، خاشية كما سيأتي بيان من فضائل هذا الشهر أنه يحيي فيك واحد الحاجة يسموها التقوى كما سيأتي بيانها، والمراقبة أنك تراقب نفسك وأنك تعلم باللي واحد يراقبك وهو الله سبحانه وتعالى طيلة هذا الشهر، ورح تستفيد هذا ما يبقى في رمضان في كل أعمالك وفي كل تصرفاتك وفي كل أحوالك وفي كل حياتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن إلا الصوم فإنه لي صح، لهذا علاش نسبه وزيد هذا من تمام تشريف كذلك، يعني هذا يدل على فضل كذلك رمضان وعظم أمر الصيام ولا لا كذلك. إلا الصوم فإنه لي وأنا أذي به، وزيد اجعل محفوف بالبركات محفوف بالفضائل والمكرمات محفوف بالأمارات والعلامات الدالة على علو شأنه وعظم أمره وكثرة فضائله وخيره ونفعه، بحيث حتى الصائم يبشر سبحان الله العظيم. قال للصائم فرحتان، الصائم عنده فرحتان، أولا الفرحة المؤجلة والفرحة المعجلة، يعني الفرحة عند فطره وفرحة يوم لقائه ربه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. زيد زيد يا إخواني خليك تعيش واحد الجو، الجو الجو جو من الطاعة، المقاييس مش مقاييس مادية، المعايير مش معايير دنيوية، الاعتبارات مش اعتبارات إنسانية بشرية محضة مجردة، لا. في بعض الحين أنت تتصور الشيء مش مليح لكن عند الله مليح، مثلا تصور انت حتى الخلوف هذاك الرائحة اللي تنبعث من يعني تخرج من فيه الطائم لخواء معدته ولا لم يكن وكد ما يكون عطشاء جوعان تشايف هذه الرائحة يعافها الناس ولا لا، يعني نوعا ما الناس لعل استغفر الله جيت تعانكم ما تعانكم لا ما ينبغي لك احذر احذر يا عبد الله. قال يعني اقسم وفي رواية والذي نفسي بيده لا خلوف لا خلوف فم الصائم، هذه الرائحة اللي تخرج من في الصائم لكونه صائم، قال الصائم مش الجعان الجائع يعني مجرد جوع، لا هذا الجوع وش نتيجة وش سببه وش منشأه، هو الصيام سببه الصيام، هذا رائحة منشأها مبعثها الصيام لوجه لمن لله، خلاص كل شيء يكون في سبيل الله، كل شيء يكون تنسبه إلى الله، كل شيء يكون يعني خلاص يكون عنده أجر، علاش شرف النسبة والإضافة كونك أضفته لنطاع لله وأنه قصدت به وجه الله. احنا ساعات في غير بالناس سامحوني يقول لك أنت شكون، أنا وليد فلان روح، أنت شكون صاحب فلان روح، يعني بمجرد أنه انسبته ولا يعرف فلان، فكيف برب العالمين وتعالى الله وتعالى الله عن كل هذا علوا كبيرا. لهذا الصائم اللي صام لله هذا الخلوف هذا الرائحة اللي تخرج من فيه أطيب عند الله من ريح المسك، شايف اليوم الإخوان عندهم المسك أنواع وياخذ درجات ولا لا أطيب أطيب المسك وأطيب منه سبحان الله العظيم. إذن هذا شيء جميل كذلك، ويبين كذلك بأن الصيام أحمد الله الحمد لله على فضل هذا هذه العبادة. إحنا ناس نذنب نسيء من قوة إساءاتنا ومن كثرة كذلك أخطائنا وإساءاتنا كذلك وذنوبنا وخطايانا، لعلنا نشعر لعلنا لا نشعر عفوا قد نذنب ولا نشعر بعظم هذه الذنوب ولا نشعر بكونها ذنوبا اعتادتها النفوس، أصبحت هذه النفس وهذا القلب الذي أشرب الفتنة وأشرب الذنوب لا يفرق بين طاعة ومعصية بين حسنة وسيئة، ألم يقول الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا لا لا تستوي، لكن في بعض الأحيان القلوب من شدة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما عادش تنكر منكر ولا تعرف معروف ولا تفرق بين الحسنة والسيئة. أنت أحمد الله يا عبد الله اللي خلالك ما تكفر به هذه الخطايا، طبعا الكبائر لابد لها من توبة النصوح كما تعلمون كما سيأتي بيانه، إنما الذنوب الصغر وهذه اللي نكثر منها ونستغفر الله دائما وأبدا وأولا وآخرا هكذا، يعني هذه الذنوب اجعل لك الحمد لله من بين ما يكفرها الذنوب تاع العام لما يجي رمضان يكفرها ما شاء الله يكفرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك، شوف سبحان الله كما جاء من حديث أبي هريرة، الصلوات الخمس هذا وفضل. ردوا بالكم يا إخوان، كثير من الإخوان يفرطوا في الصلوات الخمس، ما يصلوهاش في الوقت، ما يصلوهاش في الجماعة، ما يحرصوش على أدائها في وقتها وبصفته وكل، غافلين مساكن، غافلين وجاهلين، حرموا نفسهم من الخير والثواب. يحبوا في وقت من الأوقات وفي لحظة من اللحظات يستدركوا ما، لكن هيهات هيهات، ولا تحين مندم كما يقولون. الآية الكريمة، الآية الكريمة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فأحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لابد يا إخوان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الصحابة، يعني أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يعني لو كان فيه نهر بباب أحدكم يغسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، فهل يبقى من درنه شيء؟ يا ناس، لو واحد منكم عنده بيت وعنده نهر واد صغير كما يقولوا يجري ما شاء الله، خاصة انت على البادية نقي وما شاء الله، كل صباح قال كل نهار يغسل خمس مرات، هل يبقى موسخ؟ يبقى الوسخ؟ قالوا لا، اللي يغسل زوج مرات، احنا الجزيرين نقول يغسلوا مرة، مش الجزيرين قاعد، بعض الناس يقول يغسلوا مرة ويبقى يعني هكذا الحمد، ولكن طبعا يتوضأ مرات، والوضوء هذا هو الأصل. المهم يعني قال يغسل منه خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درن شيء؟ قال لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الخمس كذلك طهر تنقي، والحمد لله هذه الطهارة العبادة كما قلت لكم مقبيل، هذه العبادات ما يبقاش وجه نفعها وصورة وحد أثرها وحسنها في قاصر في المتعدي، حتى في الطهارة الوضوء بصورة مادية وبصورة كما يقولوا احنا حسية ومعنوية، ولا لا حسا نرانا طهر نفسنا من هذه الأضران والأكدار والأقذار والأوساخ عموما، ونطهروها كذلك من الذنوب، لأنه ثبت بأن الوضوء يطهر الإنسان من ذنوبه وتتساقط ذنوبه مع تساقط تلك القطرات من أعضاء وضوئه، سبحان الله العظيم. كذلك إذا نجعل الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، قال مكفرات ما بينه ما بينهن مجتنبة الكبائر. ردوا بالكم، يعني الكبائر لقدها توبة نصوحة توبة، أما الذنوب الصغائر هذه حاولوا طبعا الإنسان يحاول، مش معنى يتساهل ويتقاعس ويتغافل يا هكذا، إنما يحاول أنه، لكن إذا أذنب والناس يذنبون، كل ابن آدم خطأ ولا لا؟ كل بني آدم خطأ، الناس كلهم يخطئون، يعني سبحان الله العظيم، وخير الخطائين إيش؟ التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت زيد وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لذلك إذا بين أنه قال مكفرات لما بينهن أي من الذنوب، كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الصيام أنه ماذا يعني يكفر وماذا يمحو كذلك من الذنوب، وما هي ثمراته وما هي آثاره وما هو فضله وجزاؤه، سبحان الله العظيم. من بين ذلك أولا يبين بأن نعم حصول المغفرة، المغفرة لمن صامه إيمانا واحتسابا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، الحديث المتفق عليه تحفظه كلكم منظمكم، لأنه دائما يتكرر، ولعله في رمضان يتكرر مرات ومرات، إن لم يتكرر الليالي زوات العدد، يعني كل حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لنا فضل هذا الصيام وما فيه من الأجر والثواب وما هي منزلته وما هي عظمته وآثاره وثماره، كذلك يبين بأن هذا الإنسان الصائم ينبغي له أن يصومه إيمانا واحتسابا، هكذا باش نفرقوا بين الناس اللي ما رامش يصومونه إيمانا واحتسابا، لعله يصومونه عادة ومشاكلة وموافقة فقط للناس هكذا، إنما ينبغي باش تنال الأجر. رد بالك يا عبد الله، الأجر تناله بحسب إخلاصك يا أخي لله سبحانه وتعالى ولا لا، وبحسب كذلك تحقيقك لأسباب ووجوه وصور وشروط صحة العمل. نعطيكم مثال. الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالعمل الصالح، وهذا العمل الصالح هو الذي يقبله الله سبحانه من صاحبه، وهو الذي يحبه له ويرضاه منه ويقبله كذلك. وإلى يعني فالله سبحانه كما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من منكم يحسن العمل؟ فلا بد للإنسان أن يحسن العمل، وهذا العمل الذي ينال به الإنسان الجزاء الحسن الثواب وحسن المآب ورحمة العزيز الوهاب. يعني سبحان الله العظيم، هذا العمل اللي به يرفع الله الناس على غيرهم، وبه يزيد رفعة بحسب تحقيقهم لهذا العمل. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا لا، ها سبحان الله العظيم. وكذلك الآيات في هذا، وأن الله بشر الناس بالجنة بحسب أعمالهم، تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بالعمل الصالح ويجازى بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هكذا. وكل الناس الذين أكثروا من الأعمال الصالحة يفرحون، والذين أغفلوا وأهملوا وتركوا يندمون. وترى المجرمين مشفقين مما فيه، يجدون كل ما عملوه، حتى الأعمال يعني الأعمال السيئة التي ظنوها لا تحسب ولا تعد ولا تحصى ولا يجازى كل واحد بها، فيجدها محصورة مسطورة مذكورة. يندم الإنسان على هذا الاستخفاف وعلى هذا الاستهطاء، ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لهذا الإنسان لابد أن يعمل العمل الصالح، هذا العمل يكون، لأن الله يا إخوان لا يقبل من الناس، لا يقبل من أعمالهم إلا ما كان صالحا. هذه نوقف عندها ولو لحظة، لأن كثير من الناس يقبلون على العبادات والأعمال بحسب حماسهم وبحسب هواهم وبحسب ظروفهم وبحسب أحوالهم، من غير أن يتعلموا قبل أن يتكلموا أو أن يعلموا قبل أن يعملوا. لا، الله الذي خلقكم وعلمكم، لأنه كلنا ولدنا جهلة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. علم الإنسان الله تعالى، علم الإنسان ما لم يعلم. يحمد الله الإنسان على تعليمه هذا العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هكذا إذن لا بد أن نعلم بأنه لا بد من العلم قبل القول والعمل، حتى ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي يعلم خير من الذي لا يعلم. مثل ما يرفع الله بالعمل الصالح يرفع كذلك بالعلم النافع. اللي يعرف، المؤمن الذي يعلم خير من المؤمن الذي لا يعلم، والمؤمن الذي يعلم أكثر من غيره يكون أفضل من غيره. هكذا قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات، بارك الله فيكم. إذن نرفع درجات من نشاء، كما في سورة يوسف. المهم باختصار شديد، الآية توريهانا الأولى قالتنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه الآية الأوائل الآيات من سورة الملك، يا أخي هكذا في أواخر الآيات من سورة الكهف متعلقة بالعمل الصالح. خلصنا لما نذكر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزي نقرأه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة الخير إلى اقتناله بوجه الخير، إلى اقتناله بالصواب، إلى اقتناله بالعلم الشرعي والعمل الشرعي والقصد الشرعي والصورة الشرعية، هذا هو اللي يقبل الله منك. لهذا وقال كذلك: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك أنت الآن هذه الأشياء، فإحنا الآن نقول لا بد من العمل ككل، العمل كلية، العبادة، حتى العبادة اللي من أجلها خلقك الله، صح؟ الصيام عبادة عظمى، عبادة من العبادات، والعبادة من أجلها خلقك ربك، من أجل أن تعبده، من أجل أن تتقيه، من أجل أن تطيعه، من أجل أن توحده يا عبد الله. ما خلقك لتلهي نفسك وتشغل نفسك بكسب الأموال الطائلة وتشييد المباني العالية وكسب المكاسب الهائلة الفاخرة الناعمة وغير، لا، هذا شيء جميل إذا كان بضوابط شرعية وفي حدود شرعية وبقدود شرعية وبصورة شرعية وغير ذلك. لكن اللي هو أنفع لك كل هذا تجعله داخل في عموم العبادة ومندرج تحت عموم العبادة ومنضبط بضوابط وقيود وحدود العبادة، لأن العبادة يا عبد الله ينبغي أن تستغرق وتشمل كل أعمالك، يعني اللي تتقرب بها وتعملها تبتغي بها الخير والطاعة والتقرب إلى الله، ينبغي أن تكون كما قال أهل العلم مما يحبه الله ويرضاه. اتأكد بأن هذا العمل يحبه الله، اتأكد وتيقن، يعني استيقن، ينبغي أن تكون متيقن ومتأكد يعني بأن هذا العمل يرضاه ربك. كيف يرضاه؟ ذكره في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة، موجود في الشرع، أقره الشرع، حاس عليه الشرع، أرضاه الشرع، رتب عليه الثواب الشرع، أشاد به الشرع، نوه به الشرع إلى غير ذلك من وجوه الشرعية. لهذا ويدل على أنه من الأعمال المرضية والصور المهدية وما إلى ذلك من الأعمال والصور الشرعية، سبحان الله. لهذا عباد الله العلماء باختصار لما عرفوا العبادة حتى يعقلها ويعيها ويحفظها ويستوعبها ويستحضرها الناس في كل أحوالهم وفي كل أعمالهم وفي كل هيئاتهم وقرباتهم وطاعتهم، كل الأعمال ينبغي يحب يقول لك هذا عمل إلاك، نخليه عمل يرض، ما يغضبش ربي مني، وما يعني وما لعله لا يغضب علي ولا كذلك يسخط علي ولا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه عقاب ولا ولا ولا، لا، بل ألتمس وأرجو وأطمح وأمل أن يكون هذا العمل مرضيا وأن أنال عند الله به ثوابا وأجرا. فيقال إذن يا عبد الله إن العمل الذي تريد أن يكون عبادة وقربة وطاعة ابتداء وانطلاقا وأصالة ينبغي أن يكون في هذا الإطار. ما هو الإطار يا أخواني بارك الله فيكم؟ هو كما قال أهل العلم، هو هذه العبادة كلمة جامعة، اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ولا لا؟ ولذلك حتى العادات، حتى الأعمال العادية العادية، الأمور هذه اللي أنت ألفتها يعني ممكن بشهوتك وتحب يعني قصدك منها ومرادك منها إنما يعني تلبية رغبتك وتلبية شهوتك، حتى إذا كان هذه الأمور المباحة والأمور العادية إذا كان عندك نية خالصة وصادقة باش تتقرب بها إلى الله بحيث تجتنب وتبرأ بها عن نفسك ما يسخط الله وما حرمه الله وما يؤدي ويوقع ويفضي بك ويؤول إلى ما حرمه عليك ربك، فلك بذلك أجر ولك على ذلك ثواب. ودليل وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك يعني له في ذلك أجر يعني يعتبر صدقة؟ قال أرأيتم إن وضع في وزر، رأيتم لو وضع شهوته في حرام، هل عنده في هل عليه في ذلك يعني إثم وحرام؟ طبعا كذلك معناه. حتى لما تأكل اللقمة يا أخي ناكل وقع نستأكل على سبيل العادة ولا لا؟ هذا الله خلقنا الجبلية كما يقولوا جبلوا على ذلك يا أخي أجدك فطروا على ذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. لكن إذا أنت أردت اللقمة تجيبها من حلال تكسبها من حلال وتتعب عليها طريقة شرعية وتكلها بطريقة شرعية وتنوي بها مقاصد شرعية راح تنوي بها تقوى على الطاعة. يقول لك عشنا كل باش نصلي واقف ما نصليش قاعد مثلا حاشا اللي ما قادرين شه نهضروا لانه في رمضان كان شباب ويقعدوا يا هكذا تلقى الله يبارك الشيخ الله يبارك ما شاء الله يصلي 8 ركعات واقف وتلقى الشاب يقعد ولا لا او تلقى يصلي 4 ركعات وينصرف ولا لا غلط. حتى يا سيدي اتقوى اتقوى على الطاعه ولك بذلك اجر. لهذا باختصار شديد الايه الكريمه اللي قالها الله سبحانه وتعالى وهي من سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمعنى ينبغي أن يكون العمل صالح في ذاته هكذا ولا لا؟ يعني في كنه وماهيته وصفته وجنسه وكذلك يكون صاحبه يعني مخلص في قصده ومراده اشهد العمل لله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله زيد لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك اليوم ينفع المخلصين إخلاصهم كما ينفع الصادقين صدقهم. المخلص هو الصادق فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا باختصار شديد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني هذه دون بعض الفضائل برك وإلا فهي كثيرة. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني إيمانا طاعة وديانة واستجابة لأمر الله. باش نفرق بهذا بين اللي يقبل العمل بمجرد الهوى وبمجرد العادة ولا لا واللي يقبل, نعم واللي يقبل يعني بباعث ودافع وداعي العبادة والإيمان والطاعة والاستجابة لأمر الله. وهذا اللي كما يقول انت يا يعني الإنسان لما يصوم يقول لك علاش ربي فرضه ربي وجبه علينا وربي أمرنا به وكذا لأنه كذا وكذا شرعه الله فنحن نستجيب لأمر الله ونمتثل لأمره وكذا. فهذا الإيمان والاحتساب كذلك يبقى الإنسان من عمله لا يريد به جاها ولا ثناء عند الناس ولا ثناء من لدن ومن طرف الناس ولا مقصدا دنيويا ولا غرضا ماديا ولا عرضا كذلك كذا لا إنما كل ذلك يلتمس به ويحتسب الأجر والثواب والجزاء عند الله. يا هذا هو اللي نحب يعني احتساب يحتسب كل هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا يخليك هذه تعطينا واحد الثمرة من ثمرات واحد الفضل من فضائل واحد الأثر من آثار. وهذه نوقف عندها ولو 5 دقائق على بال الوقت يمشي يعني كما تقول أنت من ثمرات يعني الصيام وهي التقوى. الصيام عنده آثار مدرسة عنده يزكي النفوس يربي الأخلاق يعني يربط بين أهل المجتمع الواحد يوثق الصلة إلى غير ذلك من آثاره المتعددة والمتنوعة. لو كان كل نذكر مئات الآثار لعلها تنقضي أيام رمضان ولياليه ولم نبلغ ولم نأتي على حدها ولم نستطع عدها كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المهم إحنا هذا أصل من الأصول لما أنت تقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا اتأملوا في كلمة إيمانا أولا من صام وحدة رمضان هذا هو الصيام اللي وبينه صيام رمضان أي شهر رمضان إيمانا واحتسابا إيش جزاؤه هو غفران مغفرة الذنوب تاعه غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر. إذن هذا يدلنا على حاجة وش يسموها تقوى الله اللي يمتثل لأمر الله وينتهي عما نهى الله. رمضان تصوم إيمان واحتسابا رمضان ينبغي من أول ليلة تبيت النية باللي راح تصوم ايش تصوم لله. هذا غير كما قالت مريم إني هذا مجرد امسكها عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما زد فلن أكلم اليوم إنسيا، لأنه نذرت أنني أمسك عن الحديث ولا أخاطب أحدا. كذلك أنت بيت النية وجد لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ولا لا؟ إذا ما بيت الصيام من الليل شو سبحان الله، حتى تهيئ نفسك قبل الفجر يلاقى تكون عازم وحازم وجازم، يا أخي هكذا ولا لا؟ ما شاء الله باش تقبل على الصيام. إذا هذا أنت تبيت هذا وتهيئ نفسك لذلك الصيام. إيش هو هذا الصيام؟ إمساك تصوم إيمانا واحتسابا، يعلم لك هذا في كل طاعة في الحقيقة، في كل عبادة ولا لا تكون إيمانا واحتسابا. هذا إذن ليخلينا نتأمله ويخلينا نعقله ويخلينا نفقه ويخلينا ندرك كذلك ندركه معنى لعلكم تتقون. هي التقوى يا عباد الله، هي التقوى الله ذكرها في آيات عديدة، واجعلها هي ميزان قبول الأعمال وبرهان سداد الأعمال وبيان حسن أداء الأعمال ولا لا؟ إذن هذه التقوى. الله سبحانه وتعالى ما يتقبل من عباده عملا إذا لم يكن مستجمعا لأسباب وصور وضوابط وحقيقة التقوى. إذا ما كانش منضبط بالتقوى ما يتقبلش، لأنه كما ذكرنا قبل قليل إنما يتقبل الله من المتقين. لعلي لو نذكركم مثال، تذكرون مثلا، نذكر على سبيل المثال، تذكرون الأضحية وأحكامها ولا لا؟ أحكام الأضحية شايفين لما يشترط في الأضحية أنها تكون مبرأة ومنزهة من العيوب المؤثرة، سلامتها من هذه العيوب، حديث البراء بن عازب ولا لا؟ أربع لا تجزئ بالأضاحي ولا لا؟ كذلك ينبغي السن لا تضاح إلا بمسنة ولا لا؟ أنها تبلغ السن اللي تجوز فيه الأضحية. وكذلك يا إخوان الوقت الذي تضحى فيه تذبح فيه، لا تذبح قبل الصلاة ولا لا؟ وكذلك تصور الذاب المضحي، ما أقول الذابع يعني، أقول المضحي، هي المضحي يهيئ نفسه لذلك العمل، لتلك الطاعة، لذلك الموقف أو ذلك المقام. إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من ظفره ولا من شعره شيئا، ما يأخذ من شعره ولا من ظفره شيء، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأضحية سبحان الله. بعد كل هذا ربك يقول لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ليش شريت الأضحية؟ افتخرت بها ولا ما افتخرتش؟ درت يعني كان قصدك خالص ولا لا؟ وتبقى انت بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وأنتم تعلمون. بارك الله فيك. المهم باختصار شديد فأقول هكذا، فمع ذلك قالك ولكن يناله التقوى منكم. التقوى وين يا إخوان؟ في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم وغيره، حديث إياكم والظن فإن الظن أكرب إلى أن قال والتقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولا لا؟ وشايفين أن التقوى يعني القلوب إذا كانت حية وزكية ونقية وصحيحة كذلك سائر الأعضاء. كذلك كما في حديث نعمان بن بشير، تذكره كما في الصحيحين في آخر الحديث، قال الحديث إن الحلال بين، تذكرونه من الأربعين النووية، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن عباد الله فالتقوى هي امتثال لأمر الله، هكذا الطاعة والانتهاء عما نهى، كما قال بعضهم أن يجدك الله حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. التقوى يا عباد الله ينبغي أن تحفظوها، التقوى في كل شيء ينبغي أن تكون متوفرة، في أي عمل، أي قربة، أي عبادة، أي طاعة لا بد أن تكون قائمة وموسومة، هذه العبادة موسومة معنونة بالتقوى، العنوان المعنوي، العنوان بل الحقيقي، العنوان الشرعي، العنوان الرباني اللي وضعه إنما يتقبل الله من المتقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك رمضان بل الصيام عموما الله سبحانه وتعالى، يعني تصور أنت الله يعني كذلك كتب على الأولين الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يصومون كما يقع عاشوراء في الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، فلما فرض الصيام يعني بقيت عاشوراء على وجه الاستحباب بعد أن كان صومه على سبيل الإيجاب ولا لا، فقال فمن شاء فليصم ومن شاء الله بس يعني، ورغب مع ذلك رغب في صيامها بدليل حيث ورد في فضل الصيام يوم عاشوراء وصفة صيامها وكل ما يتعلق بها واختلاف صيام المسلمين على صيام غيرهم حتى يكون الضابط هو صوم المسلمين والمهيمن والحاكم هو شريعة المسلمين، هي الحاكمة على الشرائع الأخرى هكذا ولا لا؟ لهذا خاصة المنحرفون والضالون والمغضوب عليهم فلا بد من الاختلاف عليهم، وهذا مبدأ وقاعدة في معادل مشابهة الكفار، ولا بد من التميز والاختلاف على الكفار هكذا ولا لا؟ لئن عشت إلى قابل لما قال نحن أحق بموسى منكم، أي لستم صادقين ولستم محقين إنما أنتم مدعون. المهم باختصار شديد، فلما فرض صيام رمضان ولذلك نقول فهذا الصيام كذلك كان يصوم الأولون، وكذلك الله أمر الأولين بتقواه، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا لا؟ فالتقوى الله لكم تشوفوا اليوم هذا التقوى اللي تخلينا ما نقبلش على شيء حتى نعرفه إذا كان طاعة ولا مش طاعة، مرضاة لله ولا مش مرضاة، يحب الله ولا ما يحبوش، يرضى يقبلوا ولا ما يقبلوش، عمل شرعي ولا مش شرعي أما شاء الله. وكذلك أي شيء مش نحن نجتنبه لوجه الله، لكونه يغضب الله، لكونه حرم الله، لكونه يعاقب عليها الله، لكونه يتحمل الوزر والإثم والعياذ بالله وهكذا سبحان الله العظيم. فإذا التقوى هذه عباد الله نوجزها ونجمنها ونذكرها ونختصرها بكلمات محدودة معدودة قليلة في حرفها وكمها ولكنها غزيرة وكثيرة في عبارها وأثرها، وهي هذه اللي لقنا نحققها. يعني رمضان من فضائله أنه يثمر وأنه ينشئ وأنه يقوي في الناس، يعني قوي الشعور بالتقوى وإعمال مبدأ التقوى والتزام قاعدة التقوى وإحياء كذلك اعتبار التقوى وجعلها هي المصفات وهي المرآة وهي الميزان وهي المعيار، أي كل عمل ما يكونش قائم على هذه الضوابط نردوه نرفضوه ما نقبلوش، إنما لا نعمل إلا ما يرضي الله ونترك ولو كانت أنفسنا لعلها تتقاعس نشجعوها ونقويها ونحمسوها ونحفزوها ونزيد في قوتها ونزيد في همتها حتى تسمو وتقوى وتقدر وتكون أجدر بهذه سبحان الله. إنما كما قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، من تقوى القلوب سبحان الله. لهذا عباد الله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الله تعالى لعلكم تتقون أياما معدودات، يعني الآن يعني ذكر التقوى النبي، ما من عمل يذكر من الأعمال الظاهرة في رمضان واللي هي من خصائص رمضان واللازمة لرمضان يعني والحاصرة كذلك لهذه لأعمال العاملين في رمضان أنه قال يعني دائما إيمان واحتسابا. فلهذا حب العلماء يقولوا قضية التقوى أمر مهم. لهذا الإمام ابن القيم الجوزيه رحمة الله عليه في كتابه في رسالته اللطيفة الطريفة والظريفة الجامعة والماتعة والنافعة ما شاء الله، هذه الرسالة الرسالة التبوكية لما ذكر في أمور العبادات والطاعات والعلم النافع والعمل الصالح تناول موضوع التقوى وتكلم عن يعني لما تناول بيان الآية الكريمة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لما يتكلم في التقوى يذكر ما أورده أهل العلم في تعريف التقوى حتى الناس يشوفوا. وسامحوني يا إخوان نفتح قوس وإن شاء الله قصير وقليل، الناس لعل من جهلهم بالشرع لغة الشرع أولا وخطاب الشرع والمصطلحات الشرعية بجالين عادوا يذموا ويشمئزوا ويرفضوا لما يخاطبون بخطاب الشرع. سامحوني برك يا اخوانا، احنا فشات مش غير عندنا بالجزائر، لعله حتى في بعض البلدان تانيك الاسلاميه، لما واحد تقول له الله يهديك يغضب ولا لا يا اخوان؟ صح ولا مش صح؟ يغضب. لو تقول له اتق الله لعله يزيد يغضب اكثر. لو تقول له انت انت انت زيد، اذا عنده 190 يعود يولي عنده 2 مترات، يزيد 10 سنتيمتر، يعني نستاهل هذا الشيء. يقول لك الا تكون في زيد ولا ما تاكلوك ذيوبه، الا تكون كذا. لو كنت تقول انت شاطر، مع انه شاطر كل معانيها قبيحه ولا لا؟ كل معانيها مذمومه، حتى في تفكير الشاطر هو صاحب الدهاء الخبيث، يعني عنده فكر حاد وخبيث، حتى من معاني الشاطر قاطع طريق ولا لا؟ هي يعني دائما غير الامور. لكن ولهذا الشطار هذا قطع طرق، فالشاطر كل معانيه قبيحه سيئه. لو كنت تقول له انت زيد، يقول له سامحني حشك، يقول انت شاطر بسلامته، يزيد بسلامته. نعم يعني غلط. علاش؟ لانه نتجاهلوا الخطاب الشرعي والتعبير الشرعي والمعاني الشرعيه والمصطلحات الشرعيه. فشوف يا اخوان، وبفضل ما حبش نقول لكم امور اخرى يعني ما نذكروهاش، لانه عبارات خاصه المستحدثه العصريه هذه اللي جابوها غلط. علاش هذا الجهل اللي يخلينا ما نفقه ان نتجاهل هذه الاشياء؟ ولهذا ينبغي على الانسان ان يذكر حقيقه التقوى. اتق الله ومليح كي تفرح. ربنا قال اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، والصحابه كانوا يتوصوا بتقوى الله. لا لا، حتى واحد كيجي ماشي في السفر يقول اوصيني، يقول اوصيك بتقوى الله الى غير ذلك ما شاء الله. لا، المهم باختصار شديد، فتقوى الله اذا كما قال اهل العلم هي عندها خصائص وعندها ضوابط وعندها حدها لتعرف بها حقيقتها. وكما قلت ذكر الكثير الكثير من أهل العلم، وذكرها ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، يعني هكذا ولا لا؟ ذكر يعني تعريفات عديدة، لكن أنا أختصر وأحب دائما ذكره عند ذكر التقوى، لأنه استحسنه أهل العلم، ولكونه جامع لحقيقة ومعرف لحد ومحدد كذلك لحد التقوى، يعرف التقوى بحقيقتها وحدها وكنها وماهيتها ما شاء الله. وإحنا بودنا نعرف هذا الشيء باش يعرف الإنسان نفسه إيش هي تقوى الله. ولهذا فمن من قال ومن من عرفها طلق ابن حبيب ولا لا؟ وذكرناها مرة في عين البيضة، وتذكرون لما ذكرنا محاضرة الأمن، لأنه هذه وقلنا بالتقوى تدفع الأمن. شايفين يعني ما من شيء إلا وتذكرون، إلا عندما تذكرونه تذكرون التقوى معه. لا يذكر خير من غير ذكر التقوى، ولا يعرف خير من غير معرفة وتعريف هكذا وبنائه وإقامته وإحقاقه على التقوى. فهي ميزان، وهي أصل، وهي رأس، وهي جماع كل البر والخير سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله، فلذلك قال التقوى كما عرفها أهل العلم، ومنهم هذا طلق ابن حبيب، بل أقول طلق ابن حبيب كما جاء في يعني أخرج هذا الأثر يعني البيهقي وابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد وهناد بن السري في يعني وغيرهم في الزهد، كتاب الزهد وغيرهم. المهم لما قال إذا وقعت الفتنة فدفعوها في التقوى، فقالوا له أجمل لنا التقوى، يعني أذكرها لنا بصورة مجملة عامة جامعة مختصرة، يعني نستوعبها نحفظوها ونفهموها ونعقلوها ونستوعبوها. فاذكرها بكلمات مختصرة، ذكروا معايا مثل ما تنساوش من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما تنساوش. قال لهم التقوى هي أن تطيع الله على نور من الله، هذا هو من صام رمضان إيمانا، هكذا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هذه من صام رمضان إيمانا زيد واحتسابا ترجو ثواب الله، هذه احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كذلك وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إذن هذا باختصار شديد. فإذا نستخرج من هذا شيء، وهو لا ينال يعني ينال الموعود بتحقيق المطلوب. يا أخي هكذا يا أخي، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حقا انا عندي طائرة على الثامنة هكذا في قسنطينة لهذا الإخوان، قال لك ما تتجاوز السادسة ونصف، نحاول إن شاء الله نختصر إن شاء الله. إذن كذلك قلنا حصول المغفرة لمن صامه، أي صام يومه وقام ليله إيمان واحتسابا. ذكرنا حديث أبي هريرة في الصيام، واضح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذا في القيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كي جور جايين تقوموا رمضان جوب بنية أنكم تقوموا رمضان، ما جايينش أنكم راحين تروحوا بعد رمضان للمجلس، شايفين؟ اجعلوا رمضان القصد، اجعلوا رمضان مرادكم، اجعلوا رمضان اعتبار في حسابكم. كان بعض الناس يقولوا هيا بعد التراويح، يعني كانوا كلامه عن بعد التراويح احسن من حديثي عن التراويح. لا، باش ما تعودش تفكر باللي لو يزيد امام خمس دقائق تعود تشوف كما يديروا بعض. الله غالب، الله غالب. لا لا، حاب ان شاء الله نتعلموا باللي يا اخوان قد ما تتعبوا من غير التكلف، دائما من غير التكلف يا اخي، قد ما تتعبوا قد ما تطولوا مليح، يعني خمس دقائق زياده مليح يعني. وماذا بك صليها يا اخي، لقد تصليها قائم، صليها قائم، راه الاجر يكون اكثر. الى ما قدرش قاعد، الى ما قدرش على جنب، وهكذا دولك. لكن حاول انك تجمع همتك وعزمتك وقوتك وحرصك وعنايتك وحسن رعايتك لهذه الصلوات، انك تؤديها حق ادائها ما شاء الله. اذا لا بد، اذا ولذلك قال من قام رمضان ايمانا، ايمانا واحتسابا. ولو طول، سامحوني، بعض إخواننا يطول الإمام يديروا شوشرة. لا، إذا تعبتوا خلوها لله، ما نقولوش الشيخ، نقول ممكن لعله في بعض الأماكن يطولوا بعض الأئمة يا خايزك، وما يرفقوش وما يشفقوش وما يرعوش أحوال المصلين يا خايزك. العجزة، العجزة في منهم، والكبار منهم، هكذا ولا لا؟ لكن إذا واحد شق عليكم ما يلخش تديروا شوشر ولا فتنة، احتسبوها عند الله باش ما تذهبونش الأجر بهذه الفتنة اللي تديروها، ولا الفوضى اللي تثيروها، ولا الأشياء اللي تقولوها ولا تفعلوها. ردوا بالكم هكذا ولا لا؟ احتسبوها. فإن الخلاف شر كله، فإن الخلاف شر كله، والفتنة فوضى، وفتنة وفوضى وفرقة كلها كذلك، والعياذ بالله. إذن هذه ملاحظة إن شاء الله. إذن ولذا قال واحتسابا، تلتمس الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وتحمد الله سبحانه وتعالى على اللي تعبته في الدنيا باش تستريح يوم القيامة، تستريح، ها تستريح بشي اللي تعبته. كذلك اعلموا بأنه من فضائل هذا الشهر، الله اختص هذا الشهر بخصائص دون غيره من الشهور، واجعل له فضائل اللي تدل على فضله وشرفه وعظمته وخيره والنفع اللي فيه ما شاء الله. انه يعني سبحان الله جعل عتقاء في كل ليلة من لياليه، يعني العتق من النار، الله يعتق في كل ليلة من ليالي رمضان. قال ولله عتقاء من النار في كل ليلة، كما جاء عند الترمذي وغيره. كذلك سبحان الله أنه حتى يزداد وتزداد، حتى يزداد الإقبال على الخير، وتتوافر وتتظاهر وتتكاثر وتتظافر ما شاء الله أسباب وجوه الخير والبواعث وأسباب الخير. كذلك سبحان الله العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يزداد أهل الجنة طلبا وسعيا وعملا وطاعة وإقبالا وإقداما وغير ذلك، طمعا في نيلها ودخولها، ويعلمون بأنه لا تنال إلا هي سلعة غالية، فلا بد من دفع الثمن الغالي. قل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الجنة يا إخوان لا بد من بذل الجهد واستفراغ الوقت والقوة والوقت والسير وحسن السير وجميل المسير وطيب وزكاة السريرة وصفائها وصلاح السيرة كذلك وصلاحها، وهكذا ما شاء الله. هكذا تنال الجنة بإذن الله. هذا هو الطريق الجنة، مستقيم مستقيم ما شاء الله. لا بد من العاملين أن يبقوا مجتهدين، أن يبقوا ثابتين مستمرين، لا ينقطعون ولا يفترون ولا ينحرفون ولا ينصرفون، سبحان الله، يبقوا ثابتين إلى أن يلقوا الله تعالى على ذلك. يسألونه الثبات والثبات على ذلك، أي أن يثبتهم على ذلك، سبحان الله العظيم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين ما شاء الله. إذن وكذلك إذن قلنا إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الشيطان لعادة له يسيدي يستدرج ويستذل ويستعطف ويحرف كذا ويغري ويغمض، هذه مردة الشياطين، مردتها تصفد حتى يكون هذا أدعى هكذا ويكون هذا ما شاء الله أحرى، ويكون الإنسان ما شاء الله يعني له أحوى أن يعني يحيط ويحقق له أسباب فعل الطاعات كذلك. زيد، ومن فضائل هذا الشهر العظيم ومن فضائله أنه أنزل فيه القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم اللي هو جامع كل هذا الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن العظيم الذي نقرأه في رمضان، نقرأه ونسمعه في رمضان ونصلي به في رمضان، هكذا ولا لا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه، كذلك يأتي جبريل في رمضان ينزل كل ليلة هكذا، يعني يدارس فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا إذن حث على إحيائه، لأنه كان أجود ما يكون في رمضان، وكان ينشط في رمضان ما لا يعني يجتهد في رمضان ما لا يجتهد فيما سواه من الشهور، وكان في الأواخر أكثر وأشد يعني نشاطا، لأنه كان يعني اجتهاده في العشر الأواخر أكثر من اجتهاده في سائر ليالي وأيام الأولى منه، سبحان الله العظيم. كان إذا دخل العشر الأواخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشد عليه مئزره ويوقظ أهل زيد ويحيي ليلة، بارك الله فيكم. إذن هذا الذي يبين لنا كذلك فضل هذا الشهر، كونه أنزل في القرآن، دليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا القرآن أنزل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، سبحان الله. هذا القرآن العظيم الذي هو نوركم ونظركم وهدايتكم وعلمكم وصلاحكم وفلاحكم ونجاتكم وسعادتكم ومفزتكم بالجنة، هذا هو القرآن، به يرفع الله الناس وبه يضع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إلى غير ذلك مما ورد ومما صح ومما ثبت ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل وبيان عظمة القرآن. يكفيك تذكيرا يا عبد الله، يكفيك تذكيرا يا عبد الله بعظمة القرآن قوله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك الآن لما تقرأ في كل ليلة وتسمع في كل عل في ناس ما يسمعون القرآن إلا في رمضان للأسف، ولعلهم لا يقرؤون القرآن إلا في رمضان، ولعلهم ولعلهم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا، لا بد نقراوه ونفقهوه ونعرفوا تفسيره ونعملوا به ونلتزموه، وهكذا ما شاء الله. الله يبارك فيكم. إذن هو هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وكذلك فيه ليلة من فضائل هذا الشهر، كذلك باختصار من فضائل هذا الشهر أن فيه ليلة، يعني ليلة هي خير من ألف شهر، سبحان الله. زيد كذلك من خصائصه وفضائله أنه يا عبد الله من أمتنا القليل منا نحن من يجاوز 60 و70، ولا لا؟ قليل من يجاوز 70، يعني قليل. الآن كي واحد يقول 90 الناس خلوك إن شاء الله بك نحيا وكي نعيشوا كما هو ولا ما عدناش نطمعوا ما عدناش نطمعوا هكذا ولا لا. فالمهم فأنت تقول الحمد لله هذا من خصائص رمضان وهذه من خصائص شريعة الإسلام وشعائر الإسلام وعبادات أهل الإسلام أن الله ولو كانت قليلة في كمها قصيرة في زمنها لكنها غزيرة وكثيرة في أثرها وجزائها وقيمتها وثوابها سبحان الله العظيم. تصوروا هذه يعني 1000 شهر شحال تسوى؟ 83 سنة وبضعة شهور ولا لا؟ هذه ليلة واحدة فكيف بالليالي العديدة سبحان الله. من يستطيع أن يعبد الله طيلة هذه المدة من غير انقطاع؟ ولا أحد يستحيل هكذا ولا لا. فربك سبحانه وتعالى ليش؟ فربك سبحانه وتعالى يعني منحك وامتن عليك وعطاك هذا الفرصة العظيمة لابد أنك تنالها بهمة علية ما شاء الله وقوة وعزيمة شرعية ما شاء الله سنية وسنية ما شاء الله وأعمال شرعية كذلك ما شاء الله ينبغي ذلك. نعطيكم مثال الصحابة كانوا يعرفون هذا رغم ذلك كانوا يجتهدوا. شوف يعني مرة نختصر يأتي زر ابن حبيش كما في صحيح مسلم إلى أبي بن كعب قال إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أدرك ليلة القدر. من قام السنة إيش العام يعني السنة العام. قال من قام السنة أدرك ليلة القدر. الصحابة كانوا يحسنون تأويل وتفسير وتوضيح مراد ومقصود المتكلم. احنا نعرف باللي ليلة القدر في رمضان ليش نروح لغير رمضان وحتى في رمضان نعرف بأنها في العشر الأواخر من رمضان يا أخي هكذا لا حتى من العشر الأواخر من رمضان نعرف بأنها في الأوتار ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو ليلة 27 أو ليلة 29 مثلا هالأوتار. وحتى في الأوتار كما ذكر نفسه أبي بن كعب يعني قال هي ليلة 27 كما يعني يذهب إلى هذا الجمهور وذكر يعني أبي بن كعب قال والذي نفسي بيده والذي لا إله إلا هو إني لأعلم أي ليلة هي كما جاء في صحيح مسلم. المهم أنا لا أريد هذا لأنه هذا له أحكامه إن شاء الله مع المحاضرين الآخرين حتى لا يكون هناك تداخل في موضوعات ومحاور الموضوع ما شاء الله. إنما أريد أن أقول لما قال من قام السنة أدرك ليلة القدر فقال رحم الله أبا عبد الرحمن أراد أن لا يتكل الناس. رغم ذلك ينبغي أن يجتهدوا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك انظروا إلى هديه في رمضان وإلى قيامه في رمضان وإلى أعماله في رمضان واجتهاده كذلك في رمضان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المهم باختصار شديد إذن فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. الدليل كما قال سبحانه وتعالى في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. زيد اجعلها واحد علامات وأمارات تاع الأمان والطمأنينة والسكينة ولا لا؟ وش هي ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ زيد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان الله حتى أمارات جعلوها لها أمارات تدل على حسنها وكذا. ولذلك جعل إذن هذه الليلة هي خير من 1000 شهر ووعد الشارع الحكيم ووعد الله تعالى القائمة يعني المحتسب هكذا والملتمس والمتحري لليلة القدر الذي يتحراها بنشاط واجتهاد وعزيمة ونباهة وهمة وما شاء الله وجد وعبادة هكذا وتحمل وتجلد رغم أنه يعتريه التعب، ولكنه يصابر نفسه، يصبر ويصابر ولا لا، مش يتحمل يجتهد حتى لا تفوته هذه الليلة، حتى لا تفوته هذه اللحظة، حتى لا يفوته هذا الخير، لأن المحروم من حرم خيرها، المحروم من حرم خيرها وفضلها وجزاءها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من قام ليلة القدر زيد إيمانا واحتسابا، وفي رواية: ثم وفقت له وغفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كذلك كما نعلم بأن هذا الشهر في شهر رمضان وفي صيام رمضان يكون الجزاء والثواب يعني بغير العطاء، كذلك بغير حساب، يوفى الصائم ويعطى الصائم من الأجر من الثواب والأجر أضعافا مضاعفة وثوابا كثيرا وجزاء جزيلا غزيرا، سبحان الله العظيم. لما؟ لأنه شريطة أن يصوم إيمانا واحتسابا، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهو كما ذكرنا قبل قليل هذا من خصائص بل من فضائل هذا الشهر كذلك أنه شهر التقوى والمراقبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك تصوروا العمرة في رمضان. من كذلك من فضائل هذا الشهر شهر رمضان أن العمرة في رمضان تعدل حجة، كما ثبت عن ابن عباس في الحديث المتفق عليه، وفي رواية مسلم: كحجة معي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العمرة في رمضان تعدل حجة في الأجر، يعني سبحان الله. هذا يدل كذلك من فضائله، وكذلك أن دعوة الصائم مستجابة، سبحان الله العظيم. وزيد من فضائل هذا الشهر كذلك ومن خصائصه، حتى الكتب السماوية كلها أنزلت في، كما ذكر يعني هذا الأثر ذكر الطبراني، والمهم مع حسنه الألباني في الصحيحة، ذكره يعني الطبراني وأحمد وغيره، يعني من رواية واثل بن الأسقع. وإيش قال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزابور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. يعني كذلك كما جاء في هذا الأثر، كذلك الكتب السماوية كلها يعني أنزلت في هذا الشهر. وكذلك أيها الإخوان، وفي هذا الشهر كذلك من خصائصه، قلت هي فضائل كثيرة ولكن نقتصر ونختصر، إن من باب التذكير فقط ولا لا، من باب تذكير الناس حتى يهتموا ويلموا ويجتهدوا ويبذلوا قصارى جهدهم وعنايتهم في التحري والتماس والاجتهاد في هذا الشهر، لأن فيه خيرا عظيما وفيه كذلك ثواب جزيل. فحتى في باب تذكير الناس ينادي مناد، ينادى كذلك في هذا الشهر: يا باغي الخير أقبل، ها ولا لا، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا على صيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.